هو رحمة رب الرحمن رحم الإنسية مع الجاني هو رحمة رب الرحمن رحم الإنسية مع الجاني يرفق حتى بالحيوان حتى الجذع يحن إليه حدث واسمع عن بركته يبري أسقام صحابته يسقي العصبة من مجته يطعم جيشا من كفيه.